الصيف يؤكد ضرورة العمل للمحافظة على الاستقرار في ليبيا. مستشار الأمن القومي العراقي يطالب أمريكا بالضغط على الدول لسحب رعاياها من مخيم الهول الحدودي. مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ يعرب عن أمله في إجراء نقاشات بناء مع الحوثيين حول مقترحه لإعادة فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى. نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو يدعو القوى الغائبة عن الحوار إلى المشاركة. وزارة الدفاع الروسية تعلن إبطال أكثر من 15,000 لغم وقذيفة خلفتها قوات كييف في أراضي دونيتسك ولوغانسك. موسكو تتعهد بالرد بالمثل إذا استمرت واشنطن في التضييق على الصحفيين الروس. الولايات المتحدة تقرر حظر شراء الأمريكيين للأسهم والسندات الروسية. وختاما، القوى الغربية تدعو إيران للوفاء بالتزاماتها بعد أن أصدر مجلس محافظ الوكالة بأغلبية ساحقة قرارا ينتقد طهران. قدمنا لكم من صوت العرب من القاهرة عناوين الأنباء، قرأتها أحمد الحسيني. أما الآن فتغني نجاة من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان محمد الموجي. بحبه. على موجات صوت العرب نجات. في ناس كتير في الشام، في الخليج، في المغرب العربي، في مصر، في السودان، وهي سهرانة بتبقى حيرانة تعمل ايه، تسمع ايه، تتكلم في ايه. حيرانين جي بتفكروا في ايه؟ اللي عنده محطة اسمها صوت العرب لا يدور ولا يحتار، مادام في ناس تخلي لك الليل نهار. صوت العرب سهرتها زي الشمس، وبكده الناس كتير اللي في الشام والخليج والمغرب العربي ومصر والسودان. صوت العرب عاوز المصداقية، ايدك على المؤشر 106.3 صوت العرب. عاوز الترفيه، ايدك على المؤشر 106.3 صوت العرب. عاوز المعلومة، ايدك على المؤشر 106.3 صوت العرب. عاوز الدراما برضو، ايدك على المؤشر 106.3 صوت العرب. عاوز الخبر اليقين، ايدك على المؤشر 106.3 صوت العرب. لكل العرب. صوت العرب من القاهرة يقدم شخصيات محيرة. نجيب الريحاني، تأليف جمال بدران، إخراج ملك نجيب. أنا تعملوا عني برنامج؟ أنا إزاي وفي شخصيات محيرة كمان؟ ليه؟ ده انا عمر ما حيرت حد، عشان طول العمر وانا دغري راجل جد. الله، مش مصدقيني اياك؟ عشان يعني ما عشتم من العمر كله تضحكوا عليا؟ بالعكس، ده انا واضح وصريح وبسيط. اي والله بسيط، بساطة المصر الطيب، ابو قلب ابيض الاصيل اللي ينهار زي بعضه. انا هشكر لكم في نفسي ولا ايه؟ ولا يشكر في نفسه؟ لا لا لا، اعملوا معروف، ما تجرنيش في الكلام. بس في حاجة واحدة شغلاني لازم أقولها، معقول أكتر من 30 سنة مسرح ينكتبوا في سهرة وفي ساعة خلاص بقيت ترانزستور، ولا كنت بمثل على كف عفريت نهايته اسمتي كده؟ يعني يا ماما، ما كانش المرحوم يسيب لنا حاجة نعيش منها لما يموت؟ معلش يا ابني، اسمتنا كده بقى. اسمتنا ليه؟ هو المصنع ده كان ملك ولا ملك حد تاني؟ انت يا ابني هتفضل تهري في نفسك؟ خلاص بقى. لا مش خلاص، هو ده مش كله على دماغي انا. اي قرش بيجي من الجبس اللي بنبيعه كان يساعد في مصاريف البيت. خلاص ما تزعلش. الا ما تزعلش دي. وانت مالك بقى يا نجيب؟ مالي؟ مش اخويا ده يزعل ونص، وانا كمان ازعل ونص. مش كله على دماغنا؟ هو ما عشان ما احنا رجاله يعني ناكل على دماغنا؟ ماله الجبس؟ كخه، مصنع جبس قد الدنيا كنا ناكل منه بقلاوه. ما هي برضه بنت عمكم يا اولاد، مش غريبه وليه ويتيمه؟ عشان وليه يتيمه يكتب لها المصنع كله؟ ليه؟ طب ما انت برضه وليه، واحنا ما احنا يتامى. هو مرحوم مش مات ولا ايه؟ دي حاجه تجنن يا اخي. حاجه تحير، اصحاب الورث يبقوا مش لاقين ياكلوا وغيرهم عايشين في نعيمه. معلش معلش، والنبي لا تبقوا احسن ناس. اتجدعان انت بس يا نجيب السنه دي عشان تاخد البكالوريا وتشتغل وتساعد مع اخوك شويه. وانا هغلب يعني من مصاريف البيت؟ لا لا لا لا، المساله مش كده، برضو واجب يا اخويا. كتر الف خيرك، اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ولا انا يعني ممكن مجبس من مصنع الله يرحمه؟ الله يجازيك يا نجيب، دايما لسانك كده. انا عزيز عيد، وحضرتك مين؟ انا نجيب الريحاني من هنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخي، حقيقي القلب وما يهوى، كل كراسي القهوه ما لقيتش ولا واحد منها مريح الا اللي جنبك. اهلا وسهلا. الحقيقة لسه واصل دلوقتي، انما ما لقيتش ولا كرسي واحد اقدر انجعص عليه واتنفخ الا في القهوة الخواجاتي. دمك خفيف يا ابنه يا سيد نجيب المنجاس. لا لا لا لا مش المنجاس، لا مؤاخذة الريحان. متأسف متأسف. قلت لي بقى تنجاس تتنفخ، بتحصل لك الحالة دي وسط الخواجات بس؟ لا لا لا لا، اصلي عقبال املتك بقيت موظف في البنك الزراعي. امال انا معايا البكالوريا فرنساوي من مدرسة الفورير. مالك ساكت كده اخ عزيز؟ يا اخ عزيز، عزيز عيني، عزيز عيني. عزيز بيه؟ طلباتك يا اخ نجيب افندي. طلباتي؟ انت سرحت في ايه؟ ابدا، بفكر لك في وظيفة. وظيفة؟ بقول لك انا توظفت خلاص. اسمع اسمع اسمع، تشرب ايه؟ تاخد شربة؟ مفيش مانع. يا جرسون جرسون. وينهم بيه؟ نعم اخويا، اتنين شربات من فضلك. شربات؟ شربات ايه دي؟ شربات ايه؟ شربات ورد. هيكون ايه يعني شربات؟ باردون مسيه. نعم. في بوكي ورد بس مو شربات. امال في ايه يعني؟ في متريو، في خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، هات متريو، هات اتنين متريو. متريو؟ ما تعرفش يا اخ نجيب متريو دي تطلع ايه؟ هتكون ايه يعني؟ اي حاجه تندلق في الجوف. قلت لك دمك خفيف. شكرا. خساره يا نجيب، خساره. خساره ايه ده رقم؟ ما تقولش كده، حاجه بسيطه. خسارة انك تقبر نفسك في بنك التقاوي. ايه خسارة الوظيفة؟ ليه مستصغرنا في لا نظرك؟ لا لا لا لا والله انا شايفك اكبر منها يا اخ نجيب. يا نهار اسوح، انا اكبر من البنك؟ سبحان الله، الهي يا شيخ يقبر بخاطرك يا سعد عزيز. طب ده انت عندك حاجة تناسب، عندك كده يعني حاجة تناسب مقام العظيم؟ يا سلام، كوميك، كل حركاته كوميك يا سعد عزيز. فهمني انت بتسرح مني في ايه، ولا بتقول في سرك ايه؟ بقول نشتغل سوا كومبارس في الاوبرا. ايه الاوبرا حته واحده؟ ليه، من قله الممثلين ولا قلب الاوبرا الزبيل؟ لا لا لا يا اخ نجيب، الاوبرا سلمه لحاجه اعلى. الاوبرا ايه سلمه؟ ده حاجه نين. اهدى اهدى اهدى، تعالى معايا. ايه العمل بقى يا سي عزيز؟ اديني اتفصلت من البنك. ليه؟ ليه؟ من كتر نقك. كويس قوي دي، يعني ما انتش عارف ولا كنت بروح الشغل خالص. طيب ما يبقى لهم حق يرفدوك يا اخي، ولا عاوزهم يدولك المهية من منازلهم؟ يا سيدي انا عارف ان لهم حق وان انا الغلطان، انما بقول يعني دلوقتي العمل يبقى ايه؟ بسألك يا اخي، هو السؤال حرم؟ لا ما حرمش ولا حاجة، انا كمان بقول ما تحملش هم. ازاي؟ هي شغلة الكومبارس دي في الاوبرا تجيب تمنها؟ برضه هنسيب الشغلانة دي. نعم يا اخويا، وبعدين؟ هشغلك في الفرقة بتاعتي. فرقة؟ فرقة ايه يا جدع انت؟ انت هتجنني؟ هي فين الفرقة دي؟ بكونها يا بني ادم، بكونها. كونها وانا بقى عضو فيها؟ طب قبضني قبضني. شيء بارد، احنا لسه عملنا حاجة. طب اي حاجة كده تحت الحساب، عربون مثلا. اصبر شوية اصبر، بلا عربون بلا كلام فارغ. هي ايه، مقاولة؟ لا مقاوحة يا سي عزيز، مقاوحة. نعمل فرقة التمثيل التمثيل قال. طيب هتشوف يا نجيب، ان ما كناش نكسب من الكوميدي اللي نلعبه دهب ما بقاش انا عزيز. وكوميدي كمان يا وقع زي بعضها. يا نجيب اعقل يا نجيب. لا يا عم يفتح الله، انا من الاول وانا حط ايدي على قلبي. يا نجيب انت مثلت الدور كويس. لا لا لا يا عزيز، لا ده جبران خاطر بس، انما انا مش بتاع كوميدي يا عم. اما امرك عجيب، مين قالك الكلام؟ محدش قال لي، انا حاسس ان الفكاهه دي بتضحك الناس وبتقل قيمتنا. لو كنا مثلنا دراما كان الجمهور احترمنا. لا احنا لازمنا درس كبير قوي. يا سلام. ما هو الدرس الذي كان يجب على الريحاني أن يتلقاه؟ إنه لم يكن يحب الكوميديا، بل كان لا يحترمها. إنه صار على مقاييس أهل عصره، فالتمثيل أو التشخيص كان لا يلقى الترحيب من الناس، فما البال بشغل البهلوانات الذي يضحكهم؟ لا لا، التمثيل الجاد الرزين، تمثيل الدراما هو أخف الضررين، لأنه يستولي على المشاعر وينال الإعجاب، أكثر من هذا يكتسب الاحترام. فلا بد أن يكون نجيب الريحاني المحترم. هكذا بدأ، فما الذي غيره؟ أمر يحيرنا. اسمع يا نجيب يا ابني. نعم. أنا رحت لخالك وتحيلت عليه يشوف لك شغلة غير شغلة البنك. وقالك إيه؟ راح لجماعة أصحابه في شركة السكر وعينوك هناك. صحيح يا أمي؟ أو والله يا نجيب، وتستلم شغلك من بكرة. يا سلام، أبوس إيدك يا أمي وهتف بأعلى صوتي، تعيش أم المكافحة. يا ولد بلاش البكش ده يا ولد. والله بقولها من كل قلبي، حتى أنت يا أمي فاكرة كلام الجد بكش كمان. طيب يا نجيب، ربنا يوفقك يا ابني ويتوب عليك من شغلانة المسارح دي عشان تفضل في الوظيفة دي على طول. كله على الله يا أمي، كله على الله. اتفرج يا ستي، نجيب ابنك باع جواب بيقول فيه باع الجواب فين؟ صحته مش كويسة؟ صحته زي البوم، انما متضايق من الصعيد يا ستي. معلش يا ابني، اول مره يعيش برا البيت. برا البيت ايه؟ ده متضايق من الكتمه هناك. مش واخد على الرابطه دي. اسكت خليه يتلم شويه. يتلم؟ هو ده في حاجه بتلمه؟ شوف يا ستي اللي عملوا ايه. ايوه خدي جابه. تحياتي وقبلاتي واشواخي لوالدتنا العزيزه. اقر واعترف ان طهقت من الجو المقفل اللي عايش فيه، كانت نفسي مفتوحة للشغل وبقيت زي القشاط، ولما جيت أضرب صحوبية مع رئيس الحسابات أهل البلد كلهم لسنهم واتهموني إني مصاحب الست حرم المصونة. أي والله عين عينك كده. طب أعمل إيه؟ مفيش غير إني أقطع لسنتهم بطلب نقل من هنا. لقيت مفيش فايدة. ده ولد مجنون، هيودي روحه في داهية، هيقتلوه. انت جيت من الصعيد يا نجيب؟ ايوه يا امي جيت. خلاص خلاص خلاص يعني ايه؟ راجع امتى؟ ما كويس قوي راجع امتى دي. طب اخد نفس الاول، ده ايه الكرم ده؟ جاوبني الاول ما تتوهش، راجع ولا لا؟ جبت الفايده، قلب الام دليلها صحيح. يعني مش راجع؟ هما اللي مش عاوزيني ارجع، رفضوني يا امي رفضوني. طبعا عشان الحكايه اللي كتبتها في الجواب، ده اللي انا كنت خايفه منه. خايفه ليه؟ لا ابدا، ولا يكون عندك فكر. ما انتش مكسوف بذمتك. من ايه؟ من حاجه ماليش فيها ذنب؟ انت مش عارفه ابنك كويس يا امي. عارفك قوي، ما بتراعيش مشاعر حد. ربنا يسترك. ذنب اخوك الكبير ايه عشان يصرف على واحد شحت زيك؟ مش كفايه انا واخوك الصغير؟ ولا تزعلي يا امي، انا مش قاعد معاكم عشان ما تتضايقوش. تصبح على خير. يا أستاذ. إيه في إيه؟ مش شايفني مشغول يا أخي؟ أيوة ما أنا قصدي اللي شغلك ده. دي ترجمة تفهم فيها؟ لا مش قوي، إنما بين عليها للمرصح. أيوة يا سيدي للمرصح، مش عرفك يعني بالعقل كده. إنما قولي لفرقة مين؟ ولا أعرف، لصاحب النصيب. حس كده بقى، ما تديها لفرقة أحمد الشامي، دي عايزة روايتين وياريتك تشتغل معاهم كده. هو طب ايد على كتفك، لكن ما قلتليش حضرتك تبقى مين. محسوبك السمسار بتاعه عكشة. نعم، حتة واحدة عكشة. ايوه السمسار بتاعه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. ها قلت ايه؟ قلت وماله، بس يعني هتدونا كام فيهم؟ شوف، خدها مني كلمة وهي حكمة. ايوه، اوعى طول عمرك تقاطع على رزقك ولا تقول لي مخلوق هترزقني بكام. يا سلام يا عم عكشة، كلامك حكم بحق وحقيقي. يلا حلال عليك وعلى عم احمد الشامي الروايتين. يلا. عجبك كده نجيب يا امي؟ ماله، من يوم ما طردتيه وهو داير مع جوقه مشخصاتيه من بلد لبلد، وله لا ياكل ولا عارف يعيش. ازاي ده؟ ليه كده بس يا ابني؟ تقولي ايه بقى؟ مخه تعبه وتعبنا معاه، إذا كان اللي شافوه بيقولوا لي إنه بينام على الأرض في كم بلد راحوها. يا حبيبي يا نجيب، والجوة دي فين هداهية دلوقتي؟ أنا عارف، أسألك عليه، إنما لما نلاقيه هيعمل إيه؟ مش هيرضى طبعا يقعد كده. لا لا، أنا رايحة لخاله رشدي يشوف له شغلة تانية. والله يا ريت يقدر يرجعه شركة السكر تاني. يا حنين يا رب، يا ترى الاقيك يا نجيب نايم في وسط دول؟ لا مش فيهم. ليه كده يا ابني؟ بس ليه يا ترى؟ رحت فين يا نجيب؟ يا ساتر يا رب، يكونش ده اللي نايم هناك لوحده ده. يا نجيب يا نجيب، رد عليا. مين؟ حد بينادي؟ نجيب حبيبي يا ابني، انا امك. امي امي، مش معقول، جيت هنا ازاي؟ عرفتي مكان ازاي؟ مش وقته يا ابني، مش وقته. انا تعبانه خالص يا نجيب. ليه تعمل في روحك كده يا نجيب؟ ليه وتدوخني وراك يا ابني؟ معلش انا غلطان. مفيش داعي للندم. تعال تعال يا ابني معايا. تعال على فين بس؟ على شركة السكر يا نجيب، رضيوا يرجعوك تاني يا ابني. تاني؟ ايه مش معقول. يلا سلام عليكم يا جوة عم احمد الشامي. التخبط بين قلق الفنان وبين استقرار الريحاني كإنسان كان من عوامل حيرته وحيرتنا معه، أيهما ينشد؟ حتى بعد عودته إلى وظيفة شركة السكر لم يبقى فيها أكثر من سنتين، وداعبه حلم الفن مرة أخرى. لم يطق هذه المرة أن يظل راكبا هذه الأرجوحة، لابد أن يستقر على قرار. نعم، وصل إلى اتخاذ قرار جريء، ترك وظيفته إلى غير رجعة ليقف على قدميه فوق خشبة المسرح. فهل حقق الاستقرار؟ هذا هو الدرس الكبير. يا نجيب يا نجيب، قم بقى استعد، فاضل نص ساعة على رفع الستار. قم بقى، بلاش كلام فارغ. لا والله يا عزيز، ما هو كلام فارغ. الست الفرنسوية دي بتعرف بصحيح. أما أمرك غريب يا أخي. ليه؟ أنت بتعتقد في الحاجات دي؟ ما كنتش بعتقد، إنما قالت لي على كل اللي جرالي، يبقى لازم أصدق على كل اللي قالته عن مستقبلي. يا جدع، دي حاجات في علم الغيب، حاجة بتاعت ربنا. أنا فاهم إنها حاجة بتاعت ربنا، أنا فاهم يا سيدي، بس خليها تشوف لك بختك كده وأنت تصدق وتآمن. تعال والله نقعد احنا الاثنين نشوف البخت، وتبتدي الروايه بجورج ابيض من غير ملك النمسا، مش كده؟ لا مش كده طبعا، انا رايح البس هدومي حالا وانت خليك معاه. لا يا عم افتح الله، انا عارف بختي كويس، شغلي شغلي يا نجيب. اتفضل يا جلاله ملك النمسا المعظم، البس بدله الشغل. كم من شائعة تقسمت هيكل الحقيقة، كم من أكذوبة ارتدت ثياب الصدق، كم من خرافة تنكرت في أقنعة الملوك الشجعان، في مسوح الرهبان. وها أنت يا فريدريك تجبن عن الحرب من شمال الشام، ها أنت تتضح حقيقتك، فويل لك مني كل الويل، ويل لملك النمسا من قلب الأسد. الناس دول اتجننوا ولا ايه؟ بيضحكوا على ايه؟ بيضحكوا على منظر يا فندي، بيضحكوا على منظر. ها انت تقودك قدماك المخذولتان الى هنا، مهما تنكرت أو غيرت ملامحك، مهما تنكرت في ثياب ملوك آخرين فلن تخدعني، لن تخدعني، لأنني أعرفك بكل حقيقتك، أعرفك بكل تخاذلك، بكل جبنك. يا ما في فايدة، ما في فايدة، ما في فايدة، ما في فايدة. نزل الستار، نزل الستار. ازاي الحال يا نجيب؟ هباب طبعا. اطراد، هي اللي عايز سؤال. يا ترى المدام الفرنسوية قالت لك على اللي حصل ده كمان؟ الله، طب بالله العظيم قالت لي قالت لي هتقع في مطبق كتير يا مسيو نجيب، انما برضو هعديها. تعديها ازاي يا استاذ؟ اخد بالي من اللبس التاريخي بتاع فريدريك في الحفلة الجاية. حفلة اللي جاية امتى بقى؟ انت اترفدت يا استاذ. ايه ايه ده ازاي؟ طب اديني فرصة ثانية. لا تانية ولا تالتة، الأستاذ جورج أبيض في حالة نفسية سيئة جدا. إيه أمره؟ لكن لكن إيه؟ المدام ما قالت لكش في البخت عن كده؟ يا أخي أنا ناقص رئتك أنت كمان. السلام عليكم. على فين؟ مش عارف. اوعى تكون رايح لها. مين دي؟ أمي؟ لا، المدام إياها تشوف بختك الجديد. أنت شمتان فيه يا عزيز ولا إيه؟ أنا مش شمتان، أنا فرحان. فرحان في رفدي من المسرح؟ كتر خيرك يا صاحبي، عشان قلتلك من الاول تمثل كوميدي ما سمعتش كلامي. الظاهر اني هسمع كلامك المرة دي. بعد ايه؟ بعد ما اترفدت؟ زي بعضه، اهو درس يا عزيز. اي نعم درس، بس غالي شوية. المهم انا دفعت تمنه وخلاص. مساء الخير يا نجيب. مين؟ استيفان رستي؟ مش معقول، كنت فين المدة دي كلها يا راجل؟ أما قليل الخير صحيح، أنت اللي اختفيت مرة واحدة يا نجيب، إنما أنا موجود بمثل في الأبيت دي روز، حاجات خفيفة. خفيفة؟ ودي اللي خلتك بالشكل ده؟ مش تعرفنا يا نجيب بالأستاذ؟ أي والله صحيح، لك حق، أما أنا قليل الذوق بصحيح، معلش برضو أنا آسف جدا. الأستاذ عزيز مخرج فرقة جورج أبيض. شرفنا. سابقا يا أستاذ، إنما دلوقتي خالي شغل وبكون فرقة جديدة. مو محسوبك استيفان روستي، هو انت. اهلا وسهلا يا استاذ استيفان، تشرفنا، يا ريت تشتغل معانا يا استاذ استيفان. متشكر قوي، اصلي مرتبط بعقد مع الخواجة. على العموم لون الروايات اللي احنا هنلعبها مش هيعجبك. ليه؟ لونهم ايه واسمهم ايه؟ خلي بالك من ايميلي يا ستي، ما تمشيش كده عريانة، يعني حاجات اللون ده يعني. كده هو مرة واحدة. هي في الحقيقة روايات فرنساوي مترجمة. أنا كنت بقول لعزيز قبل ما تيجي نعمل حاجات يعني أصلها مصري يتقبلها الجمهور ويفهمها. يا نجيب يا نجيب يا حبيبي، أنت الإمتى حترفض نصايحي؟ لسه الدرس برضو ما أثرش فيك. أنا ما بقولش الكوميدي لا، إنما بس الكوميدي مصري. لا، كوميدي فرنساوي، وحتمثل دور ابو ايميلي كمان. هو ماله وماله يا نجيب، ما تجرب. امركم وامري لله. كاتين وار وتيو ليه؟ من فضلك يا خواجه لو سمحت، هات لي ازازه ليمون لو سمحت، بس تكون ساعه وحياتك. ويمون بيه، كان ميسيو ستيفان روستي بيسأل على حضرتك. فين هو؟ ده انا عاوزه ضروري. حاضر، نروح نقول له في البار. بس من فضلك هات لي ازازه الكوزه الاول للخواجه لو سمحت. حاضر. ميسيو روستي. ويلي. ايوه تعال لي يا ستيفان روستي. سيبني للخواجه يلوصني. تعال. انت فين يا جدع انت؟ ولا عشان ما بقيت ممثل كبير هتتقل؟ هتقل؟ دي خبت هي اللي تقلت، الممثل الكبير قال. طب قول مهرج سرك بهلوان. لا والله يا نجيب انت غلطان، ده انت كنت روعة في الدور. دور ايه يا غير انت؟ ابو واحدة داير على حل شعرها، ويا ريت اب حمش صوت العرب من القاهرة، والساعة الآن 3:08، موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الشيخ عبد العاطي ناصف يرفع أذان الفجر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الصلاة، خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله. أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الشيخ عبد العاطي ناصف. صوت العرب من القاهرة. والآن نتابع مع حضراتكم السهرة الدرامية شخصيات محيرة لنجيب ريحاني. لا بطيش مع انك عجيب، مش تمثيل يا نجيب، ده الناس كانت فطسانة عليك من الضحك، وانا مش شايفهم بعناية. دول كمان فطسانة عليا من الضحك ولا من الخيبة؟ خيبة ايه بس يا نجيب؟ مش قادر امثل اللون اللي يناسبني، مش قادر الاقي المخرج اللي يستغل ضغطي كلها يا راجل. بس الحقيقة عزيز عيد، في اخراج الرواية انا اشهد له بالعظمه. كلنا بنشهد له، انا ما قلتش حاجه. عظيم جدا، عظيم، وتعلمت منه حاجات كتير، انما مش هو ده اللون اللي انا عايش فيه، مش ده اللون اللي عايش حياتي فيه. يعني كده، يعني كده ناوي على ايه الحقيقه؟ يعني ناوي اشتغل معاك في الابيد الروس. وعزيز انا سبته خلاص. انت زي البحر، عمره ما يرسي على حد. لكن برضه مش غدار يا سعاده البيه. في الحق كان الريحاني متقلب المزاج، قلما كان يرضى عن الناس وتصرفاتهم، وكثيرا ما كان يسخط على قدراته وأدائه، وتلك حال الفنان الحق. لذلك كان خلافه مع عزيز عيد فاتحة خير عليه وعلى المسرح الفكاهي في مصر، حيث ولدت شخصية كشكش بيك الخالدة، لكنها منذ أن ابتدعها الريحاني وهي مثار خلافات محيرة. كيف؟ اسمع يا نجيب. نعم. بقى الفصول المضحكة بتاع كشكش بيه دي كتير بيقولوا انها مسروقة منه. مسروقة؟ مين هما اللي بيقولوا كده؟ اولهم احمد شفيق المصري. طب تحب احلف لك بايه ان ما قريت الاستاذ ده ولا سطر؟ هو قال اسم كشكش كده بالنص؟ لا لا، انما حاجة شبهه يعني. لا والله يا استفان يا اخوي، انت عارفني، عارفني لما اكون عامل حاجة يعني اقول ما خافش. اخاف ليه؟ هو انا سبح الله حرامي؟ اعوذ بالله. انما مين التاني بقى يا سيدي؟ التانية بقى ايوه الست روز اليوسف. اه ست روز اليوسف، قالت ايه؟ جايبه من عزيز عيد؟ لا لا لا، ده يا سيدي اسم الدلع اللي كانت صاحبتك لوسي بتناديك بيه في رواية القرية الحمراء. الله يجازيك يا عزيز عيد، ده هو اللي طلب من لوسي. لكن الله اسمع، احنا سنة كام؟ مش 18؟ امال يعني فاكرها سنة 20؟ لا لا لا لا، قصدي يعني اصل رواية القرية الحمراء دي مثلناها سنة 17. اول سنة اتولد فيها كشكش بيه سنة 16، يبقى ازاي دي حصلت؟ عيب يا استفهام، عيب عيب، انت مالكش مخ تفكر بيه؟ مردتش عليهم في دي؟ انا ما بردش على حد، شايفني دماغي فاضية لكده؟ طيب في حد تالت عندك؟ تالت ورابع وخامس ما تعدش. يا خبر، قصدك مظاهرة يعني؟ مظاهرة بتهتف بسقوط كشكش. كشكش بيه واللي يشهد كمان. كويس والله، ربنا يخيب ظنهم يا سيدي. طيب اذا كان من تأليفك صحيح، ايوه، مش برضو في نماذج استوحيت منها الملامح بتاعتك؟ طبعا في، انما ايه هي النماذج دي؟ مين اصحابها؟ هي بقى يعني كشكاش اللي بيمثلها امين عطله في سوريا وبقلدني فيها، ولا هي حمارت منيتي اللي نشرت اسم كشكش قبل ما اعرف افك الخط؟ اسمع بقى. نعم. انا دماغي دي متكلفه، ما تقعدش ترغي وتطير لي نفوخي. وانت يا اخي قول دغري بقى وخلصنا. عمده من العمد اللي كانوا بيقولوا ايام البنك الزراعي ياخد سلفه، عجبني شكله. يعني اديته سلفه ورهنت عندك شكل؟ حاجه زي كده. لا صحيح، هو مش واحد بس، دول كانوا كتير، بس كانوا مشتركين في ملامح واحده. كام يعني؟ 40؟ اشمعنى يعني 40 يعني؟ عشان يعني يخلق من الشبه. 40 يعني؟ تمام. انت فايق قوي، افتكرت تقصد 40 حرام يعني. وتبقى انت يعني نجيب بابا اللي قفشتهم؟ لا، اللي فتحت الباب لهم، عجنتهم، شكلتهم في واحد اسمه كشكش بيه. اياك عملت لكل واحد منهم استعراض فكاهي. ما اعرفش، انما جمعتهم فعلا، جمعتهم يا اخي. بالفعل جمع الريحاني مشاهد كشكش بيه في استعراض كبير بعنوان مصر في سنة 1929، حمل فيه على تيار التفرنج الذي اجتاح فئة من أبناء الشعب. ثم جمعها ثانية في عمل مسرحي كبير هو الدنيا على كف عفريت، وكان الذي يجمعها كلها خيط آخر رقيق ومحير. لماذا؟ في البدء كانت أشبه بالمواقف المغلوطة. ده مين ده يا ترى؟ يكونش ده العريس اللي جاي يخطب البنت كاتينة؟ الا دستور يا سي افندم، حضرتك جاي عشان كاتينة؟ كاتينة لا اسمها كاتينة. اما اسم نكتة قوي بقى يا سيدي. المسألة دي محدش يقدر ينهيها لك غير العبد لله، ولا يهوديش قلبي ان افرط فيها الا الناس، يعني لا مؤاخذة تمام، يعرفوا مقامها. لا ما يكونش عند سيدتكم فكر ابدا. ايوه حكم اسم الله عليها، ولو انها يعني لا من ديني ولا من دينك، طالعه دلوعه قوي على قد ما تقدر، يعني لازم توكلها لبن الصبح، بفتك ومربات. ايه بفتك ومربات؟ ومالك اتطلبت ليه؟ ده انا مش مخلف نفسها حاجه اتخلقت. معلوم بالطبع ما دام هي غريبه في نوعها. اهو احنا كل اللي عاوزينه اننا نشوف لها وليد ابن حلال يشتريها ويبقى يحبها زي بنته. زي بنته؟ دي خفة ايه وحلاوة ايه ودلع ايه وحكايات ايه يا اخي. يوه يوه يوه يوه يوه يوه. اقول لك ايه وعد لك ايه؟ سلام يا سلام، بقى شكلها كويس وحلو للدرجة دي؟ صلي على النبي في قلبك يا راجل، يا اخينا صلي على النبي. وليها شعر طويل ولا شعرها لحد من غير مؤاخذة؟ وحياتك انت. كده دي تربية مدارس كمان، وتعرف ترطن وتغني وتاكل. يا راجل دي بتاكل بالشوكه والسكينه، انا ما اعرفش اكل بيهم. الراجل ده هيستغفلني ولا ايه؟ ده لسه حتى ما دخلتش دنيا، واهو انت هتكون ان شاء الله اول بختها. ايه هو يا اخويا اللي اول بختها؟ ده هيسوق فيها ولا ايه؟ هيسوق فيها ده ايه؟ انا بتكلم بجد مش بهزار يا جدع. عيب اختشي وخلي عندك مفهوميه. الله الله الله الله الله. انا برضو تقول لي اول بختي حلوفه؟ حلوفه انت جاي عشانها؟ على قد حظك، ما هو بومب يا مشولح، حظك ماركة القطارة يا حبيبتي يا كاتينة. تعرف يا نمس انك اصيل. العفو العفو يا ابو الكشاكش. انت عارف لما كنت صادفتك النهارده كنت هتعشى ايه؟ ايه؟ ميه. يا راجل استغفر الله، يا ابا الفنجره، يا ابا الدندشه. حاسب حاسب يا سيدنا يا معتبر. إيه؟ انت اكلت كباب قبل كده؟ حد ياكل الكباب من السيخ يا اخينا؟ اخلص الحقني باللي فاضلين. تعرف يا واد يا نمس، شم الريحه دي افكه من الكولونيا يا بتاع اللحمه. احذف اللي عندك والله لو سمحت. اخلص يا مغيس. الله الله الله، يا خبر يا خبر. ايه وقت ايه؟ في ايه؟ المحفظه وقعت. اخلص اخلص ازاي؟ ما حاجه توغوش. استمر استمر في الله. ضبع ضبع. امال فزك كده ليه؟ نشفت دم يا اخي. لا لا، بس شيء يغيظ دايما خصله النسيان دي. ايه نسيت المحفظه في البيت يا واد؟ رد عليا الا اللقمه وقفت في زوري. ما محفظه مين يا شيخ؟ نسيت ميعاد مهم جدا. يصح اقوم حالا استعبر في التليفون. استمر انت في الله، ما بتخليش ولا فات فوته. بقول لك ايه، هتغير كتير يالا؟ دقيقه دي او نص دقيقتين اكون خلصت الرغيف اللي في ايدي. اسمع، اوعى حسك عينك تقل عقلك وتدفع الحساب في غيابي. انا ازعل جدا. لا شوف، انا ما اقدرش على زعلك دي بالذات من غير توصيه. بس ما تاخرش عن دقيقه، احسن راجل ده رزل. انما بقول ايه يا نمس فندم، ما تدينيش النمره وانا استعذر لك. الا تستعذر لي دي؟ الله يجازي شطارك يا بعيد. يا ريس هات رطل كمان يا جدع. لا ما هو كده كفايه يا نمس فندي، انا مستنيك. يا اخي الغرابه، الولد ده ابن حلال، هو الفاظه واقفه ولسانه طويل شويه صحيح، انما ايده سخيه. ايه ده؟ ده انا اوديك في داهيه يا ستار. ايه في ايه في ايه في ايه؟ ده انا بيتك على الاسفلت. ابيتك على الاسفلت. الفلوس، الفلوس هيخلوا الناس ياكلوا بعضهم كده ليه؟ الكلمة الطيبة ما بقتش تطلع إلا بالفلوس. الأب ينكر ابنه قدام الفلوس، الابن يبيع أبوه بالفلوس، واللي يحب يحب بالفلوس، اللي يكره يكره بالفلوس، اللي بيضحك لك بالفلوس، اللي يعيط لك بالفلوس. الفلوس الفلوس الفلوس، الواحد مش عارف يقول ايه. يا رب يا رب والنبي يكفينا شر الفلوس. هذا الخيط الرقيق الذي ربط كل مواقف كشكش بيك على مدى 20 عاما، نجد أن الريحاني يبلوره في هذا المونولوج الأخير، مونولوج الفلوس الذي يدور حول المعاملات التجارية بما تتضمنه من أخلاقيات معينة. هل كانت تلك مشكلات الإنسان المصري، أم كانت مشكلة موظف البنك الزراعي وشركة السكر ومدير الفرقة نفسه الريحاني؟ كسبت كتير وخسرت أكتر. أيوة. مش توعى لروحك يا نجيب. أوعى الروح إزاي بس؟ هي رخرة بعد الفلوس. الله يجهز شطانك. طب وماله أنت شوية يا نجيب؟ لا لا لا لا سمح الله. ولا تيجي برضه شويتين من فضلك، دول شويتين. تعرف يوم ما يتمنوا روحي بفلوس هيحصل ايه؟ يحصل ايه يعني؟ بورصة الفلوس هتخرب. هيعتبروها روح مزيفة ما تسويش خردة، يعملوها نسخة من 7 ترواح ويطلعون قطة. للدرجة دي مسترخص روحك يا نجيب؟ مسترخص ونص. انت فاكر الخواجة بتاعك يوم ما شغلتني عنده؟ فاكر الجنيهات اللي دخلت ايديا من سكتشات كشكش بيه كانت بالميات قد ايه؟ ولما جيت اقول له يزود ميتي حبه صغيره يقول لي افتح الله، يخنن. لسه مأثره فيك الحكايه دي؟ طيب ما انت عملت زيه لما امين صدقي كتب لك مسرحيه حمار وحلاوه وفضلت تتعرض على المسرح 4 اشهر بنجاح ضخم. لا، امين صدقي ما كانش طالب زياده ميته، ده كان عاوز يبقى شريكي في الايراد. انت قلت له برضه يفتح الله يخنن مش كده؟ الله يجازي شطارك. بس انا عاوز اقول لك اني مش طماع. انا مثلا ما رفضتش ان مديح خيري يشترك معايا في ايراد الفرقه بعد كده. كمان انا بنفسي طلبت امين صدقي بعد ما رجعت من رحله البرازيل، يبقى ما رفضتش وما اكلتش حقه. والله يا اخي انت تحير تاني يا ستيفان. اصل اللي يسمع كلامك ده يقول انك حته مدير ولا كل المديرين. طبعا وعي وفهلوة، ما تعرف زكاوة وشعبطة في المشروعات اللي لا تودي ولا تجيب، ما تعرف. لا لا لا لا لا، الغلط بلاش منه. الا مشروعات لا تودي ولا تجيب دي عملت ايه وما نفحتش؟ وبرتات البرنسيس، لو كنت ملك، العشرة الطيبة كله جاب ذهب. العشرة الطيبة جابت لك الذهب ولا جابت لك الكافية؟ لا لا لا لا يا استفاد، ده بسبب سياسي. الله يجازيهم بقى اعوان السرايا. انما تقول لي عشان غلط في الإدارة ولا نواحي مالية؟ لا. طب نسمع منها حاجة يا فتك. أخبار السنجائية يا مولاي كتيرة جدا. أولها أنا بصفتي باش سنجاء الداخلية أصبت أمس بمغص داخلي في الأمعاء الغلاظ. أصيب الوكيل يا فندم بصداع داخلي في المخ. أصيب السكرتير العام بورم داخلي في القلب. وأصيب رئيس الألم يا مولاي بخراج داخلي في الكبد. وأصيبت السنجقية بخلل داخلي في جميع أجزائها يا فندم. وأخبار عدلية باش سنجق أفندم؟ أخبار يوك أفندم؟ Thank you. ايه رايك بقى؟ رايي انك مش مدير صح. الله ليه؟ عشان كان لازم تحس باللي يمكن تعمله اوبريت زي دي قبل ما تعرضها وتخرب بيتك. انما بذمتك انت هي من الناحيه الفنيه حلوه ولا لا؟ ما هو انت بقى ترسيلك على بر، انت فنان بس ولا مدير مالي ناجح بس؟ والله يا اخي انا ما انا عارف حاجه تحير حاجه تحير وتقوم تمثل بعدها ريا وسكينه دغري. مالها؟ حد يقول انها ما نجحتش ولا عشان ما هي ميلو دراما؟ حاجه مش لونك يا نجيب. اهو هنا بقى ومستعد ارتكب جريمه ده حقه حقيقي. انا مثلت فيها اعظم ادوار اللي بعتز بيها يا ستيفان. دي دور مرزوق يا ستيفان، دور مرزوق يا راجل. يا مجرم. كملها كمل. مجرم عشان ابقى فنان ومدير ومجرم كمان. لا يا عم، رقبتي انا مش مستغني عنها. اسمع، انا اللي بلومه عليك انك شغلت الفرقه في مسرحيه زي دي ولا قدرتش تكمل الطريق. معلش، اللي يعيش ياما يتعلم، بس اصل دي حاجه جوه يا ستيفان ومش قادر اتخلص منها. الدراما، تمثيل الدراما يا ستيفان. بس صراحه انا مش شايف انك لعبت دور مرزوق بالعظمه اللي لعبت بيها دور حسنين في البرنسيس. دي حاجه تانية من الحقيقه نفسها، شيء يطول شرحه يا صاحبي، كتمه في قلبي. اللي يشوفك يا استاذ على المسرح بالفرفشة وخفة دمك ما يشوفك وانت قاعد دي القعدة مقلضم ومحمل الدنيا فوق دماغك. مالك استاذ نجيب؟ ما فيش يا مزيل، دي حاجة في القلب. ليش بتكتمها؟ فرج عن قلبك، اطلق صراحة استاذ. بيكون حب جديد بدمشق نجيب بيه ولا ايش صابك؟ والله ما صابني غيرك يا انسة بديعة. بقول لك دمك خفيف استاذ، بتنقض عسل. اصفهولك يا ست، صفيلك دم العسل يا احلى من شافت عيني. الله الله استاذ، بتقرض الشعر يا استاذ؟ بقرضه، ده انا بقرضه ودغدغه كمان. كلك مواهب نجيب بيه. بس مالوش بخت يا ستي. ليش؟ عشان كشكش بيه بتاعك ما نفع بسيريا. برافو، فهمت السبب. انت نبيها جدا يا ام زينب على فكره. عين تصوري انا اللي معلم امين عطله التمثيل. وماله، انما عامل لنا كشكش بيه بالشكل اللي بنفهمه هنا. صحيح. يعني جيت ابيع الميه في حاره السقايين، كانت النتيجه ان هرجع مصر مبلول. عندي فكره يا استاذ. تحت امرك. ايه هي؟ بروح مصر معاك وانت راجع. تصوري، كانت على طرف لساني وحياتي، ده يوم المنى عندي، ده انا هعملك البريمادونا بتاعت فرقتي. متشكره استاذ. عفوا. أحبها الريحاني حب المخلص الولهان، وكان عند وعده فجعل منها الممثلة الأولى لفرقته، وعلمها إتقان اللهجة المصرية المألوفة لأذان الملايين، وقدمها إلى مجتمع الفن وسائر المستويات. فهل كانت بديعة على نفس القدر من التجاوب مع قلبه؟ نجد في مسرحية البرنسيس بعض الجواب. Thank you. حسنين تعال هنا. يلزم حاجة؟ ايوه كنت بدي اقول لك ازيك يا حسنين. الله يسلمك يا عيوش. وانت ازاي سموك؟ زي الزفت. اقعد. طيب ازيك يا حسنين؟ الله يسلمك يا عيوش. ازيك يا عيوش؟ الله يسلمك يا حسنين. خليتك بالعافية. جود باي يا عيوش. الله الله. رايح على فين؟ رايح على أمورك. أشوف نسايب الجداد. نسايبك؟ نسايبك مين يا حسنين؟ ويلسون وهاردينج وهوفز عدوك كتير قوي. بقى حتفوتني حتفوتني يا حسنين. حتسافر. ملزو الوردة الجميلة ما تنطش إلا في زهرية بنوش. وأمورك فضلة خيرك مزروطة زهريان. طب واني؟ على مناغوليا. سبتك بالعافية يا عيوشة. الله يعافيك يا حسنين. حسنين. نعم. نسيت أقول لك إزيك يا حسنين. الله يسلم. يا سلام. الله يسلمك يا عيوش. قلبك مطوع تفوتني لمين؟ للقطيفة والحرير. مش صعبان عليك حاجة أبدا. من بكرة يعمل لك الملوخية. ضرتك. ودي تعرف تعمل ملوخية؟ أيوة تعمل ملوخية. أمال إيه؟ ملوخية بالمايونيز. بقى مبسوط يا حسنين؟ أيوة مبسوط مبسوط قوي. كذاب. أمال بتعيط ليه؟ بعيط من الانبساط من الفرح. فرحان مزقطط قلبي مليان فرح. بضحك اهو بضحك. ما تعيطش يا حسنين. سد يا حسنين. سامحني يا حسنين. اسامحك ليه؟ انت عملت حاجه يا عيوشه. ايوه انا غلطانه. انا مجنونه مذنبه. سامحني يا حسنين. انا جنيت عليك. ايوه صحيح جنيت عليا يا عيوشه. كسرت نفسي حطمت امالي خربت بيتي عدمتيني سعادتي جرحت احساسي نسيتيني الضحك علمتيني البكا يا عيوشه. من امبارح وانا زي المجنون ساعه اسكت وساعه هلوس وساعه اشخط وساعه ادعي صورتك قدام عينيا. لا انا عارف العنك ولا اعذرك ولا انتقم منك ولا سامحك. الانتقام عندي الانتحار عندي بقى بسيط. قتلتيني دخولك لقمه الملوخيه يا عيوشه. طيب ما تعيطش. ابوس ايديك. قوم اضربني موتني اقتلني بس سامحني. حسنين. نعم حسنين. رد علي. اني عيوشتك اني حبيبتك اني مراتك. ابدا مراتي ما كانتش خاينه. مراتي عمرها ما كانت تبيع جوزها باموال الدنيا كلها ولا بقصور ولا بقطيفه ولا بحرير. مراتي قنوعه مخلصه كانت عفوفه كانت جميله. طيب يا ربي واني اتغيرت. اتغيرتي. عيوشه كانت العفه مرسومه على وشها وانت مرسومه على وشك الخبز. عيوشه كانت بتفيض من عينيها الطهاره وانت بيفيض من عينيك الغش والخيانه. بس عليك يا حسنين اللي كان مسود عينيك ومرض خدودك وده رافع رقبتك ومحل شكلك في نظر جوزك. تاج كان يزينك. تاج اسمه العفه. من يوم ما شلتيه بايديكي زال جمالك وانحطت قيمتك وبقيتي جربه جربه. كل من كان يبتعد عنك بعد ما كنت ورده كل من كان يتلهف عليكي. يا عيوشه يا عيوشه هانم. كلمه واحده اخيره نصيحه اقولها لك. جمال الست مش بالقطيفه والحرير. جمالها عفتها وشرفها. لم تكن هي الصدمة الوحيدة لفناننا العاشق المخلص ولم تكن هي المرة الأخيرة التي انفصل عنها مرات ومرات. وهنا وجه العجب في شخصيته. حاد الغضب كثير الصفح مع معبودته البديعة حتى أثرت الانفراد بعملها في النهاية بعيدا عنه. لذلك قيل إن ارتباطه بها فاتحة المصائب والمشكلات. أنا خلاص يا بديع، زهقت، زهقت من المسرح كله كله كله كده خبط لزق. أيوة خلاص. طب قول مسرح الجد والبكا، إنما الفكاهة والفرفشة إيه ذنبها؟ شاور عقلك يا نجيب. امال يعني شاورت مين؟ عقلي طبعا وجيبي قبل منه. والله ما صدق، لأنك فلست قبل كده 60 مرة. أيوة إنما خلاص المرة دي خلاص، ده لو كان الواحد حديد صلب كان زمانه فلق واتبرى. خلاص اتقطمنا والحمد لله. برضو ولو مش انت يا نجيب اللي تسلم كده. تقصد ايه؟ اقصد ان قلبك التعبان هو اللي مخليك تقول كده. قصدك بديعة يعني؟ مفيش غيرها يا ابو النجب كله. وماله؟ انها مش هي بس يا بديعة، هي ومتاعب المسرح ومقالب الممثلين وفلس الواحد. طب انا عندي فكرة جات لي دلوقتي. بس ايه هي يا ابو الافكار؟ نكتب مسرحية تكشف عيوب المسرح كله. مش اللي قلت لي عنوانها الشايب لما يتدلع؟ ايوه، بس دي بقى تبقى عن المسرح الجد والفكاهي كمان. ماليش نفس، انا مسافر يا بديع. ايه مسافر على فين؟ انت معاك فلوس؟ ربك ربك كبير ما بينساش حد. تذكرة مبعوتة لي من باريس عشان اصور فيلم. قول بقى كده من بدري، تسيب المسرح عشان السينما اكسب؟ ابدا والله يا بديع، دي جات لي كده وانا في عز الازمة، لدرجة اني كنت بفكر انتحر والعياذ بالله. يا ساتر يا ساتر، فقلت اجرب حظي في السينما. يلا. على العموم اهي تجربة نجيب، تروح وترجع بالسلامة. والفلوس يا صاحبي. الفلوس. مقاسي بديع، ما قدرتش تمنع نجيب من السفر. انت تايه عن شوفي دماغ نجيب. هو جات لك عنه اخبار؟ جواب من واحد صاحبي بيقول فيه انه قرفان وحالته كرب. ليه؟ هو ما مثلش الفيلم؟ خلصه، واسمه ياقوت، وخد منه فلوس ما كانش يحلم بيها. يبقى انا عرفت اللي مضايقه. بعد بديع عنه؟ لا لا لا لا، بديعة ايه؟ المسرح يا صاحب المسرح. ما افتكرش بقى المسارح اللي في باريس كلها مش قادرة تنسيه كل حاجة. ما هو ده اللي تعبه، انا لازم اجيبه بالتلغراف. احسن حاجة في السينما يا بديع يا اخويا انك مهما عملت افلام فاشله لازم تكسب منها، مش زي المسرح. خلاص اعمل شركه افلام بالفلوس اللي معاك. مستحيل يا بديع، مش انا. الله، امال هتقعد كسلان زي ما قالت بديع مصابني؟ برضه مش انا يا بديع. امال هتعمل ايه يا نجيب؟ غلبتنا يا اخي. اعمل فرقه مسرح جديده. مش قلت لك يا ستوفان؟ والله انت هتجنني يا نجيب. ليه؟ معقول اعيش بره المسرح؟ عاوزين نتخنق زي السمك لما يخرج من المية؟ لا لا لا، ازاي؟ خليه غرقان فيه. هات ايدك قوم بلاش كسل. قوم اركب معايا الحنطور ده، شايف الحنطور ده؟ قوم حنطور بقى، هتركبوا الحنطور ده؟ ايوه يا اخي اركب، ده بتاعي. تصور اشتريته امبارح يا بديع. ايه ده؟ وبعت عربيتك الفرن؟ ده انت لسه مشتريها جديده. ايوه ايوه، راكنها في الجراج. وهتركب حنطور؟ من امتى يا اخويا البخل ده؟ بخل؟ انا بخيل؟ الله يسامحك، ده عمرها ما تحصل. امال ايه؟ ايه ده؟ ايه المزاج الغريب ده اللي يخليك تركب الحنطور؟ اديك قلت المفيد، مزاج مزاج يا صاحبي. حير حتى بعد أن ضحكت له الدنيا، ظل بسيطا كما هو، متقلبا كعادته، يدهش الناس لبساطته ويحارون في تفسير صموده مع تقلبه، ويظل صوته يرن في أسماعنا لكل الأجيال. كنتم مع نجيب الريحاني في شخصيات محيرة. قام بتصوير الشخصيات فرج النحاس، جمال إسماعيل، محمد شعلان، مرسل حطاب، أبو ضيف علام، محروس الجرحي، جمال منصور، ناهد حسن، ألفة عزمي، أحمد كمالي، إبراهيم حزين، وقام بدور نجيب الريحاني نبيل بدر. الهندسة الإذاعية فوزي جويد ومحسن وديع. شخصيات محيرة، تأليف جمال بدران، إخراج ملك نجيب.